ولا اخر واحدة نعرفها يا قلبي، ما هي اول ولا اخر واحدة هنا بحبي، ما هي اول ولا اخر واحدة نعرفها يا قلبي، ما هي اول ولا اخر واحدة هنا بحبي. طب ما انت عرفت كتير وقابلت يا قلبي كتير، طب ما انت عرفت كتير وقابلت يا قلبي كتير، كان فين الحب وسرت الحب كله كلام بيطير. سيبك منها هي بتفتكرها وابعد عنها بكره هيجي غيرها، سيبك منها سيبك منها هي بتفتكرها وابعد عنها بكره هيجي غيرها بكره هيجي غيرها. انساها يا قلبي ولا اخر واحده نفسك وتحير شوقك ويا هواك، اللي بتشغلني وبتعذبني وبتحيرني معاك. تعذب نفسك وتحير شوقك ويا هواك، اللي بتشغلني وبتعذبني وبتحيرني معاك. طب ما انت عرفت كتير وقابلت يا قلبي كتير، طب ما انت عرفت كتير وقابلت يا قلبي كتير، من امتى الحب وسيرة الحب تشغلك تفكير ولا سيبك منها